بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله الكلام حول ما بقي من هذه السورة، سورة المنافقون، بدءا من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فليقرأ القارئ وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عن أحوال المنافقين ومقالاتهم السيئة، ومنها قولهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ومنها الأذل، تلك المقالات التي حملهم عليها الكبر والاعتزاز بأنفسهم و عشيرتهم والاغترار بمتاع الحياة الدنيا، وجه الله تعالى المؤمنين إلى أن لا تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، كما ألهت غيرهم ووجههم إلى أن يبتغوا بأموالهم الفضل والعزة وأن لا يسوفوا في فعل الخير حتى يفجأهم الأجل، بل عليهم أن يبادروا إلى الخيرات ويسابقوا وينافسوا في الصالحات. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقوله لا تلهكم أي لا تشغلكم، وكل ما ألهى فقد أشغل، ألهاكم التكاثر أشغلكم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، والمراد بذكر الله جميع العبادات المذكرة به تبارك وتعالى، سواء أكانت عبادات قولية بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، أو كانت عبادات فعلية كالصلاة والصدقة والصيام ونحو ذلك، فكل ذلك من ذكر الله تبارك وتعالى. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المشار إليه بقوله ذلك أي ذلك الالتهاء والانشغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والخاسرون أي المغبونون في بيعهم، فإن الخسران أن تبيع السلعة بأقل من ثمن المثل فيقال خسرت غبنت، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أي المغبونون في بيعهم الذين باعوا آخرتهم بثمن بخس من الحياة الدنيا فغبنوا غبنا عظيما. فكأن المسألة بيع وشراء، وقدموا ما يبلى على ما يفنى، وقدموا الحقيرة على الجليل الكبير، فقدموا الدنيا بما فيها من أموال وأولاد على الآخرة. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا أي تصدقوا في وجوه الخير، تصدقوا في وجوه الخير مما رزقناكم أي من بعض ما رزقناكم، من بعض ما رزقناكم أي ما منحناكم وخولناكم وأعطيناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ولولا أي هلا أخرتني، وتسمى هلا التحضيضية، وهي كلمة تفيد تمني حصول ما بعدها، تمني حصول التأخير والإنساء في الأجل. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، والأجل هو الحد المحدود، الأجل هو الحد المحدود، لولا أخرتني إلى أجل قريب أي إلى حد قريب غير هذا الحد الذي فجأني. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أي ولن يمهلها، إذا جاء أجلها أي إذا جاء حدها الذي حد الله لها. والله خبير بما تعملون أي ذو علم بخفايا الأمور ودقائقها، فإن الخبرة أخص من العلم، وهي العلم بدقائق الأمور، الخبرة هي العلم بدقائق الأمور. فالله تعالى خبير أي يعلم خفيات الأمور ومكنونات الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما معنى هذه الآيات الإجمالي فينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا النداء الرباني الإيماني المبارك المحبب للنفوس، الذي يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وتصدير الأمر والنهي بهذا النداء يدل على أن من مقتضيات الإيمان فعل المأمور المذكور أو ترك المنهي المذكور بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فينهى الله تعالى المؤمنين أن لا تلهيهم أموالهم وأولادهم، أن لا تشغلهم عن ذكر الله فينشغلوا بها ولها لذاتها، فيتشاغلوا بتنمية الأموال وتثميرها وجمعها وبالأولاد وحاجاتهم ومطالبهم ومطامعهم ونحو ذلك مما يتعلق بهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإن المال والولد منحة من الله ومنة من الله وهبة من الله وامتحان واختبار لعباد الله، فعلى العبد أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهذه المنحة وهذه المنة، ولكن لا ينقطع بها عمن منحه إياها عن الله تبارك وتعالى، بل ليستعملها في ما يرضي الله تبارك وتعالى وفيما يقربه من الله تبارك وتعالى. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإن الأموال كثيرا ما تلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى، بل كثيرا ما تطغي لمن قصر نظره عليها وكانت هي همه وكانت هي همه، كما هو معلوم. فإن من قصر نظره على هذه الأموال وكان لها يرضى ومن أجلها يغضب وهي غايته، فإنه لا يلبث أن يصير عبدا لها يقدمها على مراضي ربه تبارك وتعالى، فيكون عبدا لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فالله تعالى ينهى عباده عن أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. فالمال منحة ومنة من الله تبارك وتعالى، وقدم المال على الولد لأن الانشغال به أكثر، بل ربما انشغل الإنسان بماله عن ولده، ربما انشغل الإنسان بماله عن ولده، فمن هنا قدم المال على الولد. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عما يذكر بالله تبارك وتعالى من قول أو فعل، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أي من انشغلوا بأموالهم وتثميرها وأولادهم عن ذكر الله تبارك وتعالى فأولئك هم الخاسرون. وأما من استعملوا أموالهم في طاعة الله فنعم المال الصالح للولد الصالح، ومن ربوا أولادهم على طاعة الله تبارك وتعالى فإن الولد عمر يمد في عمر الإنسان بعد موته، ينفعه الله تعالى بعمله، حينما ينقطع عمله بالموت ينفعه الله تعالى بولده الصالح. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. والله تبارك وتعالى لم ينهنا عن جمع الأموال وتحصيل الأولاد، فإن ذلك لا شك أنه مطر من مطالب العباد يقوم به أودهم وحياتهم وتستمر به الحياة، ولكن المنهي عنه هو أن ننشغل بها وننقطع بها عن الله تبارك وتعالى. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. فمن انقطع بهذه عن الله تبارك وتعالى فقد خسر خسرانا مبينا، من حيث ظن أنه أراد أن يربح ماله وأولاده حكم الله تبارك وتعالى بضد مقصوده ومراده فحكم عليه بالخسران، فقال فأولئك هم الخاسرون. وهذا الضمير للفصل دال على شدة خسرانهم، كأنه لا خاسر إلا هم، فأولئك هم الخاسرون، أي الذين غبنوا غبنا عظيما حينما رضوا بالعاجل وبالأموال والأولاد عن نعيم الآخرة ورضوان الله تبارك وتعالى. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن ينفقوا في وجوه الخير وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى مما رزقهم الله. وقال هنا مما رزقناكم ليدل على أن الفضل والمنة لله تبارك وتعالى، فإن الرزق من الله والعطاء من الله تبارك وتعالى، وهذا المال الذي بيدك إنما هو منحة ومنة من الله، الله تعالى خولك إياه، الله تعالى أعطاك إياه، الله تعالى رزقك إياه. ثم من رحمة الله تعالى ومن لطفه بعباده أنه لم يأمرهم أن ينفقوا جميع ما أعطاهم، وإنما أمرهم أن ينفقوا شيئا، ولهذا قال من ما رزقناكم، ومن تبعيضية أي بعض ما رزقناكم ليس كل ما رزقناكم، فالله تعالى ما يريد منا أن ننفق كل ما في أيدينا ثم نبقى نتكفف الناس، وإنما ننفق شيئا. والواجب قدير جدا، الواجب من الإنفاق من الزكوات والنفقات الواجبة قليل بالنسبة لما أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان. فإذا نظرت إلى الزكاة مثلا تجد أنها ربع العشر في 1025، وهذا جزء بسيط جدا، جزء بسيط جدا من الزكاة يأمرك الله تبارك وتعالى أن تنفقه، جزء من المال تزكي به مالك، تشكر به ربك وتتمر به مالك، ويبارك الله عز وجل لك بسببه في هذا المال. ثم إن هذا المال إنما تدخره لك عند الله تبارك وتعالى، وربما كان أنفع لك مما أبقيت، ربما كان أنفع لك مما أبقيت. وفي الحديث ابن آدم تقول مالي مالي، وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. مالك في الحقيقة ما انتفعت به، وأما ما تركته فليس هو في الحقيقة مالك، وإنما هو مال الورثة عليك غرمه ولهم غنمه. عليك غرمه أي السؤال عن هذا المال من أين أخذته وفيما أنفقته، هذا عليك أنت، وأما هم فلهم غنمه. إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فليس لك بمال. فالله تعالى يقول أنفقوا مما رزقناكم، فيأمرنا أن ننفق جزءا بسيطا من هذا المال، أي بعض ما رزقنا تبارك وتعالى. ولو تأمل الإنسان في الزكاة لرى أن كما قلنا جزء بسيط جدا. فلو انظرت إلى 1000 مثلا أردت أن تخرج زكاتها، اقسمها إلى 10 أقسام، إلى 10 أقسام، 9 أقسام لك خذها، ونأتي للقسم العاشر اقسمه إلى 4 أقسام، 3 أقسام لك خذها، بقي قسم وهو ربع العشر. ثم هذا إنما تتصدق به على فقير أو مسكين أو محتاج، وتدخره لك عند الله تبارك وتعالى. فما أبخل من يبخل عن نفسه، وما أبخل وما أعظم جحود من جحد إخراج الزكاة وإنفاقها. قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وهذا الإنفاق في الحقيقة ليس هو مقتصرا على النفقات الواجبة، بل هو يشمل حتى النفقات المندوبة التي ليست بواجبة، كالإحسان للفقراء والمساكين والمحاويج ونحوهم. فيشمله قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي من قبل أن يفجأ أحدكم الموت، لأن الموت إنما يأتي بغتة، والموت في الأعناق، وهو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الموت من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان أن يستعد ويتهيأ بالعمل الصالح والإقبال على الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا أن نكثر من ذكر الموت هادم اللذات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، لأنه ما كان في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. يعني إذا كان عندك قليل وتذكرت أنك ستموت تقول هذا يكفيني والموت في الأعناق، وإذا كان عندك كثير مهما عظم تقول ماذا يجدي والموت آتي والموت آتي، فما يكون في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. فالله تبارك وتعالى يعظ عباده هنا ويأمرهم بالإنفاق من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أن يفجأه الموت فينقطع حينئذ العمل. وإنما الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. الصدقة أفضل الصدقة أن حينما يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، صحيح يعني بصحة عافية، وشحيح يريد يجمع المال ولا ينتظر حتى يحضر الأجل فيقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، وإنما إذا كان يؤمل البقاء ويؤمل كثرة المال ثم ينفق بوجوه الله تبارك وتعالى، فإن هذا الإنفاق لا شك أنه أعظم وأزكى عند الله تبارك وتعالى. قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أن يتمنى حينئذ أن يؤخره الله تبارك وتعالى إلى حد محدود ولو قريب، لأنه يرى قيمة هذه الحياة وأن الوقت في هذه الحياة وإن كان قصيرا وإن كان قريبا فإنه قد يكون سببا للسعادة الأبدية، فهو يتمنى لا يتمنى عمرا طويلا وإنما يتمنى أن يؤخره الله تعالى إلى أجل قريب، لأنه عرف قيمة الحياة ولو لحظات حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى وينيب إلى الله تبارك وتعالى ويبذل حقا واجبا، يبذل حقا واجبا عليه، فلحظات في عمر الإنسان قد تتحول بها حياته من شقاء إلى سعادة، قد يبدل الله عز وجل في لحظات سيئات الإنسان حسنات إذا تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الذي أجل وسوف يتمنى ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أي أنفق في وجوه الخير وأكن من الصالحين الذين يطيعون الله تبارك وتعالى ويعملون بالأعمال الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى، ولكن سنة الله تبارك وتعالى لا تتبدل، ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي إذا حان وقت الأجل فإن الله تعالى لا يؤخرها، لا تختلف سنة الله تبارك وتعالى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أي ذو خبرة بدقائق الأمور لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلى الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى قبل أن يفجأه الأجل، لئلا يتمنى ويندم ولا تحين مندم، لئلا يتمنى الرجوع ويندم ولا حين مندم، ولكن عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فكم من صحيح معافى سليم بيننا لا ندري إلا وقد قيل فلان توفي رحمه الله، انتقل إلى رحمة الله والأجل في الرقاب، فكما نزل بفلان يوما سينزل بك يوما آخر. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم إنه سميع مجيب. مما يستفاد من هذه الآيات، أولا الحذر من الانشغال بالحياة الدنيا وملذاتها من أهل ومال وولد عن ذكر الله تبارك وتعالى، فإنها مشغلة. ثانيا عظمة شأن ذكر الله، عظمة شأن ذكر الله، ذلك أن ذكر الله تبارك وتعالى فيه الفلاح والفوز والظفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثالثا أن من انشغل بالفاني عن الباقي فقد خسر خسرانا مبينا، وإن توهم الربح العظيم، وإن توهم الربح العظيم. رابعا الحث على الإنفاق الواجب والمستحب، وأنفقوا مما رزقناكم، لأن ذلك وهو الإنفاق سبب للربح والفوز، سبب للربح والفوز، لأنه معاملة مع الله تبارك وتعالى، ومن تعامل مع الله تعالى بالإحسان ربح، فإن الله تعالى يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. خامسا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، إذ لم يأمرهم بإنفاق كل ما أعطاهم بل بالإنفاق منه، لم يأمرهم بإنفاق كل ما أعطاهم وإنما بالإنفاق منه، وأنفقوا من ما رزقناكم. سادسا أن الموت خير واعظ للعباد، أن الموت خير واعظ للعباد، وهو من علم الغيب، فليبادر العبد إلى الطاعات قبل أن يفجأه الأجل. سابعا شدة هول المطلع وتمني المتمني عنده أجلا قريبا ليعمل خيرا، مما يدل على أن الوقت القليل قد ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. ثامنا أن الأجل المحتوم لا يؤجل، فمن نجا من هلكه دل على أن هذه الهلكة ليست سبب موته وإلا لهلك فيها. ما يقال فلان جاء له عمر جديد، هو بعمره الأول ليس بعمر جديد، لو أن عمره انتهى ما نفعه شيء. فالأجل المحتوم لا يؤجل، ولكل أجل كتاب، والأماني لا تجدي شيئا، وسنن الله لا تتغير ولا تتبدل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. تاسعا، علم الله بدقائق الأمور، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله خبير بما تعملون. بعد هذا ننتقل إلى سورة التغابن، وهذه السورة تسمى بسورة التغابن، والتغابن من الغبن، حينما يظهر الغبن والخسران بالتقصير، فيغبن الكافرون حينما يرون خسرانهم ويرون ربح المؤمنين فيشعرون بالغبن. وهي سورة مدنية، وعدد آياتها 18 آية، وأما المناسبة بينها وبين ما قبلها فقد ذكر العلماء أوجها من المناسبات بين هذه السورة وبين ما قبلها، من ذلك أنه في السورة السابقة ذكر تعالى شيئا من أوصاف المنافقين الذين هم في الحقيقة كفار كفرا خافيا غير ظاهر باطنا، وحذر منهم، وذكر هنا الكفار كفرا ظاهرا. ثانيا، نهى تعالى في السورة المتقدمة عن الانشغال بالأموال والأولاد واللهو بهم عما ينفع، في قوله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهنا ذكر أن الأموال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثالثا، أمر تعالى في آخر سورة المنافقين بالإنفاق في سبيله، وأنفقوا مما رزقناكم، وأمر بالإنفاق كذلك في هذه السورة، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ويلاحظ الترتيب بين السور الست المتتالية، فإنها اشتملت على أوصاف الناس المسبحات التي ابتدأت بالتسبيح، هذه السور اشتملت على أوصاف الناس، فسورة الحشر المسبحات وما بينها، فسورة الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب، وسورة الممتحنة أو الممتحنة فيها ذكر المعاهدين من المشركين، وسورة الصف فيها ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمؤمنين، وكذلك سورة الجمعة فيها ذكر اليهود والمؤمنين، وسورة المنافقين فيها ذكر أهل النفاق، وسورة التغابن فيها ذكر المشركين والكفار عموما. وبهذا يتبين شيء من المناسبة العظيمة بين هذه السور، فهذه السور اشتملت على أوصاف الناس، فسورة الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب، سورة الحشر فيها ذكر المعاهدين من أهل الكتاب، وسورة الممتحنة فيها ذكر المعاهدين من المشركين، وسورة الصف فيها ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمؤمنين، فهم أهل الكتاب بالمعنى العام، وكذلك سورة الجمعة فيها ذكر اليهود والمؤمنين، وسورة المنافقين أو سورة المنافقون الحكاية كما ذكرنا أمس فيها ذكر أهل النفاق، وسورة التغابن فيها ذكر الكفار عموما مع ذكر المؤمنين، وبه تتبين المناسبة بين هذه السورة أنها ذكرت أصناف الناس جميعا. أما ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة إجمالا فقد اشتملت على تسبيح الله تبارك وتعالى وتمجيده وبيان عظيم قدرته وقدره وإحاطته بكل شيء وامتنانه على عباده. ثانيا بيان شيء من أحوال الكفار ومآلاتهم السيئة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. ثالثا تقرير عقيدة البعث، تقرير عقيدة البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. رابعا بيان حال ومآل المؤمنين والكافرين، بيان حال ومآل المؤمنين والكافرين يوم يجمعكم ليوم الجمع لا ريب فيه ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار إلى آخر الآيات. خامسا تقرير عقيدة القضاء والقدر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكذا قوله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ففي هذا تقرير عقيدة القضاء والقدر. سادسا بيان أن الأزواج والأولاد فتنة، ومنهم من هم أعداء للمرء، هم فتنة ومنهم من هم أعداء للمرء حينما يسببون له الصد عن ذكر الله تبارك وتعالى وينشغل بهم، فليكن النظر الأولى والاهتمام الأعظم بتقوى الله وطاعته وابتغاء ما عنده. وليقرأ القارئ وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يقول الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تقدم الكلام في هذا وبيان أن التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وأن كل شيء يسبح الله تبارك وتعالى بلسان حاله، والمؤمنون يسبحون أيضا بلسان مقالهم، وأما بقية الخلائق فهل يسبحون بلسان مقالهم أو لا؟ العلماء في هذا قولان، و قد دلت النصوص على أن كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، ولا يمتنع أن يسبح كل شيء بلسان يعلمه الله تبارك وتعالى ولا نعلمه ولا نفقهه، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالصدق والعدل والغاية العظيمة والغرض الصحيح، كما قال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، لحكمة بالغة وغاية عظيمة يدل على ربوبية الله تبارك وتعالى، وليكون فيها مصالح للعباد الذين يقومون بعبادة ربهم تبارك وتعالى ويعمرون أرضه وسماءه بعبادته. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد، أي له وحده لا شريك له الملك كله، كما يدل عليه تقديم الجار والمجرور الدال على الحصر، فإن تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، أي له وحده لا شريك له الحصر والاختصاص، له وحده لا شريك له الملك وله وحده لا شريك له الحمد. فالملك كله لله تبارك وتعالى، ولله ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك كله لله تبارك وتعالى، وله الحمد أي الثناء لله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، أي جعلكم أسوياء في أحسن شكل وصورة، كما قال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وميزه بين المخلوقات، فجعله في أحسن شكل وصورة، قائما مستقيما يأخذ أشياءه بيده ورأسه عالي، فهذا من تمييز الله تبارك وتعالى له وإكرام الله تبارك وتعالى له. قال وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي إليه المرجع والمآب، إليه وحده لا شريك له المرجع والمآب، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وذات الصدور عليم بذات الصدور أي بحديث الصدور وخطراتها وما يكون فيها. وقيل لما يكون في الصدر أو في الصدور من خطرات وحديث، قيل لها ذات التي هي بمعنى صاحب لأنها ملازمة للصدور، هذه الخطرات وهذه الأفكار التي تكون بالصدور لما كانت مستقرة فيها مصاحبة لها قيل لها ذات الصدور، وذات المعنى صاحبة الصدور. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات فيبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بالإخبار عن تسبيح كل شيء له تبارك وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والفعل المضارع كما هو معلوم يدل على الاستمرار، فكل شيء يسبح لله تبارك وتعالى سواء في العالم العلوي أو في العالم السفلي، كله ينزه الله ويمجد الله ويقدس الله تبارك وتعالى، له الملك وله الحمد، فالملك كله لله تبارك وتعالى، سواء ملك الدنيا أو ملك الآخرة، كما قال تعالى وأن لنا للآخرة والأولى، وأن لنا للآخرة والأولى، فمن زعم أن له ملكا مستقلا مع الله تبارك وتعالى فقد نازع الله تعالى ملكا. وأما ما في العباد من ملك فإنه ملك ناقص سبقه عدم ويلحقه عدم، وهو ملك تمليك من الله تبارك وتعالى. وأما ملك الله فهو ملك كامل تام من جميع الوجوه، وله الحمد أي لله تبارك وتعالى الثناء، وله الشكر على فضله وإنعامه وجوده وكرمه، فالله تعالى له الحمد أي له الثناء الجميل، وهو المحمود تبارك وتعالى على قضائه وقدره خيره وشره، وهو على كل شيء قدير أي لا يعزه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله تعالى لا يعزه شيء وهو قدير على كل شيء. ومن قدرة الله تبارك وتعالى أنه أوجد العباد من عدم، وأنه خلقهم على ما يشاء تبارك وتعالى، ولهذا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم أي أوجدكم، فإن الخلق هو التقدير والخلق هو الإيجاد، الخلق يطلق على التقدير ويطلق على الإيجاد، فالله تعالى هو الذي خلقكم أي قدر خلقكم وأوجدكم على هذه الحياة الدنيا على صنفين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالله تعالى خلق عباده ثم بعد هذا منهم كافر من اختار الكفر واعتقد الكفر والجحود والإعراض، ومنهم من آمن بالله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. وقد قدم هنا ذكر الكافر على المؤمن لأن ذلك أكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فلكثرة الكفار ناسب تقديم ذكر الكفار على ذكر المؤمنين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فهو بصير بما تعملون وبصير بمجازاتكم، فهو تبارك وتعالى يبصر أعمال عباده وهو بصير بمجازاتهم وما يستحقون على أعمالهم. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى خلق هذا العالم الصغير ذكر خلق العالم الكبير وهو السماوات والأرض، قال خلق السماوات والأرض بالحق أي بالصدق والعدل، وخلقها تبارك وتعالى لحكمة بالغة، وصوركم فأحسن صوركم أي أن الله تعالى شكل صوركم وسواكم في أحسن صورة، وإليه المصير أي إليه المرجع والمآب، فيجازي المحسن بإحسانه ويتفضل والمسيء بإساءته أو يغفر. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، أي إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هذا عام في كل شيء، سواء دقائق الأمور أو جلائلها، فالله تعالى يعلم ما في السماوات. وما هنا موصول بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، وهي تدل على تعلق علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، خلافا لما يدعيه بعض أهل البدع الذين يزعمون أنهم ينزهون علم الله تبارك وتعالى عن أن يتعلق بالأشياء الحقيرة، فيقولون إن علم الله تبارك وتعالى إنما يتعلق بالأشياء الجليلة، الأشياء العظيمة يتعلق بها علم الله، ويقولون إننا ننزه علم الله تبارك وتعالى عن أن يتعلق بحبة في ظلمة أو ورقة يابسة، فعلم الله أجل وأعظم أن يتعلق بهذه الأشياء. ونقول إن تمام التنزيه في إثبات كمال العلم، والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه كمال العلم، وعدم العلم جهل، فإذا قالوا إن الله تعالى لا يتعلق علمه بحبة في ظلمة أو ورقة يابسة فنفي العلم جهل، فوقعوا في أشر مما فروا منه، فوصفوا الله تبارك وتعالى بعدم علمه وجهله لبعض مخلوقاته. والحق أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، كما تكاثرت النصوص الدالة على هذا، ومنها قول الله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض، وما موصول قلنا من ألفاظ العموم أي جميع ما في السماوات والأرض. وقد دل على هذا آيات هي أخص من هذه، يا بني إنها إن تكون قال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فدل على تعلق علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني يعلم ما تخفون وما تظهرون، لأن الله تعالى أقرب للإنسان من نفسه. وقد قال تبارك وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالله تبارك وتعالى أقرب إلى الإنسان من نفسه، وهو يعلم ما توسوس به النفس، بل يعلم ما ستوسوس به النفس، كما قال تعالى يعلم الجهر وما يخفى، وقال تعالى يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، وهو ما سيكون سرا وما سيحصل مما لم يوجد ولم يستسر به، فالله تعالى يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور أي عليم بوساوس الصدور ومكنونات الصدور، لا يخفى عليه شيء منها. مما يستفاد من هذه الآيات أولا تسبيح المخلوقات جميعا لربها تبارك وتعالى وتقديسه، تسبيح المخلوقات لربها تبارك وتعالى وتقديسه. ثانيا أن من لم يسبح الله بلسان مقاله من لم يسبح الله بلسان مقاله من المكلفين فهو مضاد لمراد الرب الشرعي ومخالف للخلق كلهم. من لم يسبح الله بلسان مقاله من المكلفين فهو مضاد لمراد الرب الشرعي ومخالف لخلق الله كلهم، فإن كل من في السماوات والأرض يسبح الله تبارك وتعالى. ثالثا، تفرد الله بالملك التام والحمد من جميع الوجوه. رابعا، عظيم قدرة الله التي لا يقف لها شيء، في قوله وهو على كل شيء قدير، لا يقف لها شيء ولا يعجزها شيء. خامسا، إثبات القدر السابق بكل شيء حتى بالكفر والإيمان، حتى بالكفر والإيمان فكل شيء بقدر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. سادسا، أن خلق السماوات والأرض بالحق أي بالصدق والعدل لحكمة بالغة وغاية عظيمة، فما خلقها الله تعالى عبثا ولا لهوا ولا لعبا بل لحكمة بالغة. سابعا، إنعام الله على بني آدم بحسن الصورة والتميز بذلك بين المخلوقات، قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم، كما قال الذي خلقك فسواك فعدل، كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثامنا، علم الله المحيط بكل شيء كبيرا كان أو صغيرا، دقيقا أو جليلا، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، والاستفهام هنا تقريري، والنبأ هو الخبر العظيم الذي له قدر من الأهمية والفائدة، وهو أخص من مطلق الخبر. النبأ هو الخبر العظيم، وليس كل خبر نبأ. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي من قبل مجيء هذه الأمة، كقوم نوح وعاد وثمود، فذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم وضرره، وأصل الوبال الثقل، ومنه قولهم طعام وبيل أي وخيم شديد على المعدة، ومنه الوابل وهو المطر الثقيل أو الغزير الوابل، فإن لم يصبها وابل فطل. ثم أطلق الوبيل على كل ضرر يصيب الإنسان لأنه يثقل عليه، فوبال أمرهم أي عاقبة أمرهم السيئة، والمراد بأمرهم أي كفرهم، فذلك هو الأمر الذي ذاقوا غبه وعاقبته، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، والاستفهام هنا استفهام إنكاري منهم، والمراد بالبشر أي جنس البشر، يهدوننا أي يدلوننا ويرشدوننا وهم من جنسنا، فقالوا هذا منكرين أن يكون من يدعوهم غير متميز عليهم، بل هو بشر مثلهم. فكفروا وتولوا واستغنى الله، واستغنى الله أي أظهر الله تبارك وتعالى غناه عن كل شيء، وغناه عنهم وعن عبادتهم، فأهلكهم الله تبارك وتعالى، والله غني حميد أي له الغنى المطلق من جميع الوجوه، فهو غني عن عباده وغني عن كل شيء، غني قبل أن يخلق الخلق وغني بعد أن خلقه، فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عبادة العباد، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما نفع الطاعة عائد إليهم لا إلى الله تبارك وتعالى، عائد إلى الخلق لا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. حميد أي محمود في أفعاله، محمود في أفعاله ويحمده كل مخلوق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الزعم هو الادعاء، وأكثر ما يستعمل في الادعاء الباطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، بلى وربي، بلى كلمة جواب تقع بعد النفي لتدل على الإثبات، تقع بعد النفي لتدل على الإثبات، إذا جاء السؤال بصيغة النفي ألم يحصل كذا تقول بلى، ألم يأتكم رسل منكم أليس الله بعزيز انتقام فتقول بلى، فإن بلى تأتي بعد النفي الإثبات، ويقال أيضا تأتي لنفي النفي، ونفي النفي إثبات، أي بلى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، قل بلى وربي، وربي قسم بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية هي الآية الثالثة التي أمر الله تبارك وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على وقوع المعاد أو وجوده، فالأولى في سورة يونس وهي قول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، والثانية في سورة سبأ في قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، والثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، لتبعثن أي لتخرجن من قبوركم أحياء، البعث والنشور والجزاء والحساب، ثم لتنبؤن بما عملتم أي لتخبرن بما عملتم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والمراد بالنور الذي أنزلنا المراد به القرآن الكريم، لأنه ينير الطريق للسائرين إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، وهو يوم القيامة، يجمع الله تعالى فيه الخلائق كلهم حتى الدواب. ذلك يوم التغابن، يوم يظهر فيه غبن المسيء بتركه، يظهر فيه غبن العباد المسيء بتركه الإيمان والمؤمن بتقصيره في الإحسان. والغبن أن يبيع البائع السلعة بأقل من ثمن المثل، بأقل من ثمن المثل، وذلك خسران عظيم. المعنى الإجمالي لهذه الآيات، يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن الأمم الماضية وما حل به من العقوبة والنكال، ومخاطبا عباده، واعظا لهم بحال من قبلهم: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ألم يأتكم خبرهم العظيم؟ ألم تبلغكم الأخبار وما أحل الله عز وجل بهم من النكال والعقوبة؟ الذين كفروا من قبل، الذين جحدوا وحدانية الله تبارك وتعالى قبل مجيئكم، لما جاءتهم البينات وجاءتهم الرسل فجحدوا وكفروا، فذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا عاقبة أمرهم، عاقبة كفرهم، حينما أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، فمنهم من أرسل عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله عز وجل به الأرض، ولهم عذاب أليم مع ما أصابهم من عذاب في الدنيا ونكال وعقوبة، فلهم أيضا عذاب أليم في الآخرة، لأن هذا النكال وهذه العقوبة أصابتهم لكفرهم. والنكال والعقوبة التي تصيب العبد لكفره ليست بكفارة له، وإنما يجمع عليه بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، خلافا للمؤمن، فإن المؤمن إذا أصابه الله تعالى بمصيبة على أمر من الأمور كان ذلك كفارة له، إذا أصيب مصيبة على أمر من الأمور كان ذلك كفارة له، فلا يجمع الله عز وجل عليه بين عقوبتين لأنه مؤمن. وأما الكفار فإن الله تعالى يجمع عليهم بين عقوبة الدنيا والآخرة. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ذلك يعني ذلك الذي نزل بهم، وهو ذوقهم وبال أمرهم وحصول العذاب الأليم لهم بأنه، أي بسبب أنه، فالباء هنا سببية في بأنه، بسبب أنه، بأنه كانت تأتيهم، والهاء ضمير الشأن، أي بأن الحال والشأن أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. والبينات يعني الآيات الواضحات، سواء كانت هذه الآيات الواضحات آيات قولية قرآنية متلوة، أو كانت معجزات مخلوقة كالناقة والعصا وسائر المعجزات المخلوقة، فإن الآيات قد تكون آيات متلوة وقد تكون آيات مخلوقة، وكل ذلك قد أتى العباد ليقيم الله عز وجل عليهم به الحجة. كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، فقالوا أبشر يهدوننا، وكان هذا من ما احتجوا به على عدم إيمانهم، وهو أن هؤلاء الذين جاءوا لهدايتهم بشر مثلهم لا يرون لهم تميزا، ولم يعوا ولم يعقلوا أن من نعمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته أن جعلهم منهم ليجانسوهم ويؤانسوهم ويتفاهموا معهم، وإلا لو كانوا من غير جنسهم لما تفاهموا معهم، فكونهم منهم يشعرون بمشاعرهم ويحسون بأحاسيسهم ويحتاجون كحاجتهم، هذا من لطف الله تبارك وتعالى أن بعث في العباد رسلا منهم. ولكن المشركين قد عميت بصائرهم، فكان من أسباب كفرهم أن قالوا إن هؤلاء بشر مثلنا، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، أي جحدوا بقلوبهم وتولوا بأبدانهم وأعرضوا عن الله تبارك وتعالى وعن أمر الله تبارك وتعالى. الذي جاء به المرسلون واستغنى الله، أي أظهر الله تبارك وتعالى غناه عنهم وعن عبادتهم لما أعرضوا عن الله تبارك وتعالى، فاستغنى الله عز وجل عنهم وأنزل بهم عقوبته وأهلكهم، فليس الله تعالى محتاجا لهم، والله غني حميد أي له الغنى المطلق من جميع الوجوه، وهو الحميد أي المحمود على أفعاله تبارك وتعالى، فهو محمود على ما يوقع من عقوبة الكافرين، ومحمود على ما يعين به على المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والزعم هو الادعاء، وأكثر ما يكون بالباطل وقد يراد به الحق. زعم فلان كذا، يعني قال قولا أو ادعى قولا وقد يكون فيه صادقا، ولكن أكثر ما يكون الزعم بالباطل. قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي قالوا هذه المقالة وادعوا أنهم لن يبعثوا، أي بعد الموت، وهذا إنكار للبعث وهو كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان، والكفر به كفر بالإيمان. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل بلى وربي لتبعثن، فيأمر الله تعالى نبيه أن يؤكد لهم البعث وأن يقسم على ذلك. قل بلى وربي لتبعثن، أي لتخرجن من قبوركم ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بأعمالكم، أي والله لتخبرن بأعمالكم صغيرها وكبيرها. ووضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، أي ذلك هين سهل على الله تبارك وتعالى أن يبعث العباد جميعا وأن يخبرهم بأعمالهم كلها. فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، أي صدقوا وأقروا وأذعنوا بالله وما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزلنا، والمراد به القرآن، المراد بهذا النور هو القرآن، فإنه نور يبدد الله عز وجل به الظلمات، ونور يستضيء به العباد، من جعله بين يديه قاده إلى رضوان الله والجنة، من جعله بين يديه أمامه إمامة واستضاء به أضاء له الطريق وبدد الظلمات فسار على نور من ربه تبارك وتعالى. فالمراد بالنور الذي أنزلنا المراد به القرآن، ويدل على أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى غير مخلوق، والله بما تعملون خبير، أي خبرة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أي اذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم هنا ظرف والعامل فيه محذوف تقديره أذكر، يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، وسمي هذا اليوم يوم الجمع لأن الله تبارك وتعالى يجمع فيه الأولين والآخرين، بل يجمع الله تبارك وتعالى حتى الدواب في ذلك اليوم، فيقضي الله عز وجل بين الخلائق في ذلك اليوم. قال: ذلك يوم التغابن، يعني يوم يغبن العباد فيه بعضهم بعضا، حينما يغبن الكفار بكفرهم، حينما يغبن الكفار بكفرهم ويرون أنهم قد خسروا خسرانا مبينا، وكذلك المؤمن يتمنى أنه قد استزاد من العمل الصالح والإحسان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، من يؤمن بالله أي من يقر بالله ويدعن بالله تبارك وتعالى ويصدق ذلك بالعمل الصالح يكفر الله تبارك وتعالى عنه سيئاته، أي يستر الله عنه سيئاته، فإن التكفير هو الستر، يستر الله عز وجل عن سيئاته فلا يؤاخذه الله عز وجل بها، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنات جمع جنة، والجنة هي البستان، سميت بذلك لأن أشجارها تجن ما تحتها، لأنها تجن ما تحتها بأشجارها، أي تستر ما تحتها بتشابك أشجارها، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أنواعها، من أنهار العسل المصفى، واللبن الذي لم يتغير طعمه، والماء غير الآسن، والخمر الذي هو لذة للشاربين، فهي أنهار متنوعة تجري من تحت مساكنها وأشجارها خالدين فيها أبدا. أو هذا من تمام النعيم، أنه خلود أبدي لا يحول ولا يزول، فإن الخروج من النعيم تنغيص له، وذلك مأمون لدى عباد الله تبارك وتعالى في جنته، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم، أي هو الظفر العظيم من الله تبارك وتعالى. وأعظم هذا الفوز ما يكون في أثناء هذا الفوز من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة في الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، أي الذين جحدوا وحدانية الله تبارك وتعالى وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى القولية ولم يعتبروا بآيات الله تعالى الكونية، أولئك أصحاب النار أي الخالدين فيها الملازمون لها، سموا أصحاب النار لخلودهم فيها وملازمتهم لها، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكتا أبديا سرمديا لا يحول ولا يزول عياذا بالله من ذلك. وبئس المصير أي بئس أي ساء المصير مصيرهم، ساء المصير مصيرهم. مما يستفاد من هذه الآيات مما يستفاد من هذه الآيات أولا عقوبة الله تبارك وتعالى الكافرين الكفر في الدنيا مع ما أعد لهم من عذاب أليم في الآخرة، فليست عقوبة الكافر كفارة له كالمؤمن، ليست عقوبة الكافر كفارة له كالمؤمن. ثانيا تحذير الكافرين المعاصرين من أن ينزل بهم لكفرهم مثل ما أنزل الله بالكافرين من قبل، فسنة الله في خلقه واحدة. ثالثا بيان سبب عقوبة الكفار وهي كفرهم وإعراضهم، فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله تعالى عزيز حكيم. رابعا أن إنكار البعث والنشور كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه إنكار لأصل من أصول الإيمان، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. خامسا أن البعث والنشور حق كائن لا شك فيه، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سادسا أنه مع أمر الله بحفظ الأيمان، احفظوا أيمانكم، إلا أن الحلف على الحق تأكيد له لا بأس به، قل بلى وربي لتبعثن. كذلك أيضا من الفوائد الأمر بالإيمان بالله وكتبه، ومنها أيضا أن القرآن نور يهدي به الله من استنار به من الظلمات. كذلك أيضا من الفوائد أن القرآن منزل غير مخلوق، والنور الذي أنزلنا. ومن الفوائد أيضا علم الله بدقائق الأمور وخفاياها، والله بما تعملون خبير. ومن الفوائد أيضا إثبات المعاد وجمع العباد، إثبات المعاد وجمع العباد يوم يجمعكم ليوم الجمع. ومن الفوائد أيضا ما يظهر في يوم القيامة من الغبن للمسيء على إساءته وللمحسن على عدم استزادته، وللمحسن على عدم استزادته للمسيء على إساءته وللمحسن على عدم استزادته. سابعا فضل الإيمان بالله والعمل الصالح، وهو تكفير السيئات ودخول الجنات. كذلك أيضا أن الفوز العظيم إنما يحصل لأهل الإيمان، وأما متاع الدنيا وغرورها فلا عبرة به بل هو فتنة. كذلك أيضا من الفوائد سوء مصير الكافرين، جهنم وبئس المصير. ولعلنا نتوقف إلى هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله بارك وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.